هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم إني أعوذ بك من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك ربي على صراط مستقيم. مثل. من أقوال العرب والتي سارت مسير الأمثال أباد الله خضراءهم، ويقال في الدعاء على الآخرين من المتجبرين الظلمة، ومعناه أذهب الله نعيمهم وخصبهم وأهلك معظمهم. علم. المبيدات. المبيدات هي تلك المواد الكيميائية وغير الكيميائية التي تستعمل للقضاء على الآفات الضارة. تصنف في ثلاثة أنواع رئيسية، هي مبيدات الأعشاب، مبيدات الفطريات الضارة، ومبيدات الحشرات. بالرغم من حسنات تلك المبيدات في الحد من آفات المحاصيل، فقد ظهرت بعد سنوات طويلة من استخدامها المكثف آثارها المدمرة على البيئة وصحة الإنسان. أثبتت الدراسات العلمية أن العناصر الكيميائية السامة في تلك المبيدات تدمر التربة الزراعية وتقضي على النافع من الكائنات الحية مع بقاء الضار منها. ثبت علميا أيضا أن سموم تلك المبيدات تتسلل إلى المياه وتتراكم في لحوم الأسماك والحيوانات والدواجن وفي المنتجات الزراعية، ومنها تنتقل إلى الإنسان لتسبب له أمراضا خطيرة منها السرطان. علم. الحجاج الثقفي. الحجاج ابن يوسف الثقفي ركن من أركان الدولة الأموية، ضرب به المثل في قسوة الوالي وصرامته حتى عرف بالمبير أي المبيد. ولد بالطائف سنة 660 ميلادية، اشتغل بتعليم القرآن، ثم انتقل إلى دمشق ليتولى أمور الشرطة الحربية في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. تولى قيادة الجيش الأموي لمحاربة عبد الله بن الزبير في مكة المكرمة، فقضى على دولته، فولاه الخليفة إمارة الحجاز كله، ثم ولاه العراق المشتعل حينذاك بفتن الخوارج والشيعة. في العراق امتدت ولايته 20 عاما، تمكن خلالها من إشاعة الأمن والاستقرار فيها وبلاد فارس، وقام بإصلاحات عديدة، وتابع حركة الفتوحات الكبرى إلى حدود الهند والصين. من أبرز مآثره إحلاله اللغة العربية محل غيرها في الدواوين، وبأمر منه قام الفقيه نصر بن عاصم بضبط حروف القرآن الكريم حتى لا تقع أخطاء في تلاوته. يذكر له أيضا أنه أدخل عدة إصلاحات في نظم المقاييس والنقد، وأبرزها سك العملة المنقوش عليها بحروف عربية لأول مرة بعد أن كانت فارسية ورومية. في 9 يونيو عام 714 ميلادية توفي الحجاج ابن يوسف الثقفي بمدينة واسط العراقية التي أنشأها عن 54 عاما. طرفة. طرائف كثيرة تروى عن الحجاج الثقفي تعبر عن كراهية الكثيرين له بسبب صرامته وجبروته، ومنها أنه سمع يوما عن رجل صالح مستجاب الدعوة فأمر بإحضاره إلى مجلسه. أيها الرجل، ألا تدعو لي بخير؟ بلى. إذن هيا أدعو لي. اللهم اقبض روح الأمير. ماذا تقول يا رجل؟ أيها الأمير، هذا الدعاء خير لك وللمسلمين كافة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.